واحد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من الشهر الرابع عام 23 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 51 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا في التفسير إلى آيات الربا التي تتحدث عن تحريم هذه المعاملة. وتحريم الربا في الحقيقة هذا من دلائل إعجاز كتاب الله عز وجل الذي يدل على أن هذا الكتاب من عند الله، فإن الربا كان معاملة فاشية في المجتمع الجاهلي، ولا يفرق بين الربا والبيع إلا من كان عنده علم من الكتاب من الكتب السابقة، وأما الذين ليس لهم كتاب فلا يفرقون. فكون كتاب الله عز وجل ينص على تحريم هذه المعاملة هذا فيه دلالة على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل وليس من عند البشر، فإن هذه المعاملة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع البشري وتنخر في أخلاق البشر وتزيد الفقير ضعفا وفقرا وتجعل الغني يقسو قلبه وتخشن طباعه لأنه لا يعرف في معاملاته إلا الكسب الذي تعود عليه من هذه السورة الربوية. فالآيات استفتحت بقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية التي تصور حال المرابي وكيف أنه يقوم في الآخرة كما يقوم الذي أصيب بنفس من جنون، بل الآية أعم من ذلك، فإن آكل الربا في حياته الدنيا غير متوازن، فتراه يضطرب في معاملاته ولا يثبت على مبدأ، لأن معبوده الدرهم وليست لديه أخلاق تضبط أو ضوابط تضبط أخلاقه، وإنما المصلحة هي التي تحركه سلبا وإيجابا. فهذه الآية تصور حال المرابي وتذكر أن الذي يعود بعد ما علم التحريم فإنه في جهنم خالد فيها، وهذا من أكبر العقوبات التي توعد الله بها أصحاب المعاصي، بل سيأتي معنا آية أشد وهي قوله تعالى فإن لم تنتهوا أي عن الربا فأذنوا أي فاعلموا وافهموا أن الله سيحاربكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأكل الربا محارب لله طوال حياته، يحارب رب العالمين، ومن يحارب رب العالمين كيف تسعد نفسه؟ كيف تهدأ خواطره؟ كيف يطمئن قلبه إذا كان ربه يحاربه؟ بل هو يحارب الله نعوذ بالله. فهذا نعوذ بالله يدل على شدة وخطورة هذه المعصية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحذر أن يقع فيها خشية أن يعيش العقاب في الدنيا قبل الآخرة. فنستمع إلى الآيات ثم كلام المفسر رحمه الله ثم نبين دلالة الآيات على مرادها والله أعلم. نعم. يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. رواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه. وقوله: ويربي الصدقات أي ينميها، وقيل يربيها، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقد رواه مسلم في الزكاة. وقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. نعم. بعد أن ذكر عز وجل حال المرابي في الآخرة وما أعده له من العذاب، ذكر تعالى حال المال الذي ينتج من الربا. في الآية السابقة ذكر حال المرابي أنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأن جزاءه جهنم خالدا فيها. ثم ذكر الآن في الآية الثانية حال المال الذي ينتج من الربا، فقال عز وجل: يمحق الله الربا. محق المال على قسمين، إما بإتلافه وإما بعدم البركة فيه. فليست العبرة بكثرة المال، بعض الناس قد يكثر ماله، ولكن الله يفتح عليه من أبواب الصرف ما يستنفذ هذا المال، بأن يصاب بأمراض في نفسه، وأن يصاب بأمراض في ولده، أو تكثر حوادثه أو نحو ذلك، أو بأن لا يجعله يتلذذ بهذا المال ويعيش طوال حياته يجري خلف جمع المال ويشح بالمال على نفسه وعلى ولده وعلى قريبه وصديقه. فما الفائدة في المال إذن؟ هذا معنى محق البركة. قد يكون لديه مال لكنه يعيش حياة فقراء، إن لم يكن فقيرا في حاله الظاهري فهو فقير في قلبه، لا يخرج شيئا من هذا المال للإحسان، بل كلما دخل عليه شيء من المال لا يخرجه، وهذا نعوذ بالله محق لهذا المال كأنه لا مال له. فهذا من المعاني. والمال والمعنى الأوسع قد يكون أوسع من ذلك، لكن هذا الذي قد يظهر. يمحق الله الربا. أما في الآخرة فلا شك أنه لا أجر له حتى لو تصدق من هذا المال. فالمال الذي يأتي من الحرام لا يقبل من صاحبه صدقاته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولعلنا قد ذكرنا لكم قصة الرجل الذي كان في قافلة يسير في الطريق، فمر على مكان فيه تجارة فسرق منه حبة تفاح ثم وضعها في جيبه، وفي الطريق وجد فقيرا فتصدق بها عليه. فقال له أحد أصدقائه الذين كانوا معه: يا فلان، سرقت تفاحة ثم تصدقت بي، فكان أولى لك ألا تسرق. قال: يا مسكين، سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتب لي 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال: يا جاهل، سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم يقبل الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن الذي يسرق المال ويتصدق، كما قيل في امرأة كانت تزني وتكفل أيتاما، فقيل في شخص مثلها: ككافلة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فأخذ المال الحرام يكتب على صاحبه إثمه، ولا يقبل الله منه صدقة ولا إحسانا ولا أي عمل صالح. فهذا معنى محق البركة في الدنيا ومحق الأجر في الآخرة. أما الصدقات فإن الله عز وجل إذا كانت من مال طيب فإن الله ينميها لصاحبها، حتى إن الحبة التمرة ينميها الله حتى تكون في الآخرة مثل الجبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن هذا معنى الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو ابن الناقة أو ابن الأنعام الصغير، كيف تربيه؟ يولد صغيرا ثم تربيه حتى يصبح عجلا كبيرا. هكذا ينمي الله هذه الصدقة القليلة حتى تكون هذه الحبة مثل الجبل في ميزان الله. إذا العبرة ليس بكثرة العمل وإنما بنوعية العمل، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. ليس العبرة بكثرة المال أو بكثرة العمل، العبرة بالإتقان، أن يكون وفق ما شرع الله عز وجل. فيمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول ابن كثير: هذا فيه تناسب بين نهاية الآية وبين أولها. الكفار مأخوذ من كثرة عمل الكفر، والكفر في اللغة هو الجحود. فالذي أعطاه الله مالا ولم يشكر الله بأن يتعامل بهذا المال بحسب ما شرع الله فقد كفر نعمة الله، فهو كفار للنعمة. هذا فيما يتعلق بالمال. ثم إنه أثيم لأنه يأكل أموال الناس بالباطل، لأن هذا المال الأثمان ليست تجارات، عندنا تجارة وثمن، فجعل الله الثمن جعله أصلا لكل التجارات فلا يتاجر فيه، هو أصلا. هذا من أساس النظام الاقتصادي الإسلامي، الأثمان أصل، وينبغي أن تكون هي المقياس لكل شيء من التجارات. فإذا قلبنا الأصل فجعلناه تجارة أفسدنا على الناس حياتهم. ولهذا الذهب والفضة أصل، ليست تجارة، فعندما تنقلب إلى تجارة تضطرب أسعار الناس كما هو الحال اليوم وتضطرب المعاملات. فالله أراد أن يبقى الذهب والفضة أن يبقيا أصلا للقيمة، تعرف قيم الأشياء بها بهما، فلا ينبغي أن تنقلب إلى تجارة. فلم يتاجر في هذا الأصل يكون قد ارتكب إثما عظيما. وقد جاءت الأحاديث ببيان أن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا على قسمين، قسم متفق عليه وهو ربا النسيئة، ربا النسيئة الذي يكون في يعني في الزيادات كما كان الجاهلية، كان الجاهلية فكان الناس الجاهلية يبيعون، ثم إذا حان وقت السداد فعجز المشتري قال تربي وتزيد، يعني أزيد في الأجل وتزيد في الثمن، هذا معنى أكل الأموال أضعافا مضاعفة. فأصبح المال الذي زاده ليس عن تجارة وإنما زيادة في أصل في المال نفسه. ولهذا جاءت الأحاديث بالنهي عن ربا النسيئة وكذلك ربا الفضل. ربا الفضل وهو وسيلة إلى ربا النسيئة، أن تبيع الدرهم بدرهمين أو الدينار بدينارين، فأنت جعلت الأصل جعلته تجارة، وهذا الأصل ليس تجارة بل هذا ثمن، هذه أثمان، أثمان البضائع. فإذا هذا معنى الآية، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا كل مجتمع وقع في الربا فقد تعرض لسخط الله. ألا ترون كم يدعو الناس ربهم ولا يجيب دعاءهم، لأن الله لا يجيب إلا من يأكل الحلال. والربا قد عم في الأرض، وهذا مصداق للحديث، سيأتي زمن لا يبقى أحد فيه إلا أكل الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره. فجميع المعاملات الاقتصادية اليوم في العالم كلها تقوم على الربا، وهو حرب لله عز وجل. فلا يرفع عن البشرية ما تعيشه من مآسي ومن حروب ومن أمراض ومن حالات اجتماعية وتناقض في مجتمعات وأخلاقهم إلا بأن يطهروا هذه المعاملات من الربا. هل الربا ضرورة لحياة الناس؟ لا. ومن زعم أن الربا ضرورة للاقتصاد فإنه جاهل. فالربا ليس ضرورة للاقتصاد، لكن لما نشأ الاقتصاد المعاصر في أحضان من لا مجتمع لا دين له ورافق الصناعات والكشوفات ظنوا أن هذا أصل وأنه لا بد منه، وهذا في الحقيقة مغالطة. لكن لما كانت الأنظمة الاقتصادية بأيدي الرأسماليين أصحاب الأموال فإنهم لن يتخلوا عن هذا النظام، وجميع البنوك في العالم بأيديهم وهم الذين يتاجرون في هذه الأموال، ولا يستطيع أي مجتمع أن ينفك من هذا النظام، ولو أراد أن ينفك لخسر وحورب وتعرض للدمار. ونحن نضرب مثالا بماليزيا، عندما أرادت أن تصنع وأن تنافس في الصناعة تآمر عليها رجال الأموال حتى حطموا اقتصادها، فخسروا في ليلة وضحاها قرابة 75% من اقتصادهم. هكذا الحرب. ولهذا الدول تعيش في حالة أسر وحالة استعمار رغم أنوفها، والذي يحكم العالم هم أصحاب الأموال وليسوا أصحاب السياسة، فإن أصحاب السياسة محكومون بأصحاب الأموال، وهذا ما يسمى اليوم بالعولمة، فإن العولمة سيحكمها رجال الاقتصاد وليس رجال السياسة. ورجال الاقتصاد يستطيعون أن يدخلوا كل مجتمع برأس مال وأن يخرجوا منه متى ما أرادوا، فيرفعوا المجتمع أو يسقطوه. إذن هذه الأموال الربوية آفة على البشر، ولا ينقذ الناس منها إلا أن يعودوا إلى نظام رب العالمين. هذا النظام رحمة، للغني والفقير، فهو الذي ينقذنا من ويلات هذه المعاملات العالمية الربوية، ولا ينقذ الناس إلا أن تتحرك الأمة الإسلامية وتطبق دين الله عز وجل واقتصاد الإسلام، ثم تكون نموذجا صحيحا يراه الناس، ولذلك نستطيع أن نقنع البشرية بهذا النظام العادل. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ما بحل المؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد أن ذكر عز وجل حال آكل الربا وأن الذي يأكل الربا أضعافا مضاعفة فإن عقابه عند الله شديد، ذكر الوجه الآخر وهو المؤمنون الصالحون، وقال تعالى: إن الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بصحة تشريعه وأنه التشريع الذي لا تشريع غيره، وأقاموا الصلاة وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون في المستقبل، والحزن يكون على الماضي، والإنسان بين آجل أو إما بين ماض قد مضى أو آجل يعني يترقب مجيئه، فهو الإنسان بين زمانين، فإما أن يكون خائفا من المستقبل أو حزينا على الماضي الذي قد فاته. من عمل هذه آمن بالله وعمل صالحا وأقام الصلاة وآتى الزكاة أي التزم بدين الله، فإن الله يحفظه والله يرعاه فلا يخاف من المستقبل، لأن أمامه عمله الصالح، ولا يحزن على ما ترك، فإن الله حافظه إن كان ذرية أو كان أهلا، فهو لا خوف عليه ولا حزن له، لأن الله سيتولى أمره. فهذا هو الوجه الآخر المقابل لوجه الربا. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون. وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار. إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جرير ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير، من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بني المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. وقال ابن جرير قال ابن عباس: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وعنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن الأحوص قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوعا عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. نعم. بعد أن ذكر عز وجل تحريم الربا وذكر أن المؤمنين لا يتعاون بهذه المعاملة، وأنهم قد آمنوا بأن شرع الله عز وجل هو الشرع الصالح، وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذكر تعالى بعد ذلك أن المرابي محارب لله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية بأن تبتعدوا عما حرم الله وأن تفعلوا ما أوجب الله. الوقاية من عذاب الله أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تبتعد عما نهاك الله عنه، هذه الوقاية. لا تستطيع أن تقي نفسك بغيرها، فإن الإنسان في قبضة الخالق عز وجل، والله لا يعذب من يطيعه سبحانه وتعالى، إنما يعذب من يعصيه، ولا يستطيع أن يتفلت أو ينفلت من عقاب الله إذا لم يرتدع عن المحارم، فلا بد له من العقاب إلا إذا عفى الله عنه. فناداهم الله بوصف الإيمان، فأنت التزمت بالإيمان، والإيمان قول وعمل أو اعتقاد وقول وعمل، ليس فقط اعتقادا بالقلب، فأنت التزمت بالإيمان. فما دمت التزمت بالإيمان فيجب عليك أن تمتثل أمر الله وأن تبتعد عما حرم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، أي اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية قيل أنها نزلت في قبيلتين كما سمعتم، قبيلة من ثقيف قد كان لها ربا على قبيلة من بني مخزوم، وأسلمت كلاهما، فجاءت القبيلة صاحبة الربا تطالب بمالها الذي هو ربا، فامتنعت بنو مخزوم قالوا: لا نعطيكم الربا لأن الله قد حرمه، فأصروا على أخذه. فكتب عتاب بن عسيد وهو أمير مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فبعث إليه بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتركوه، خلاص دخلت في الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله من نظام ومن عادات ومن تقاليد، انتهى. فإن كنتم مؤمنين وأنتم صادقون في دعوى الإيمان فاتركوا هذه المعاملة، فإن لم تفعلوا

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. وقد رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس. ثم قال تعالى بعد أن ذكر أن المراد محارب لله وإن كان ذو عسرة، من الناحية اللغوية كان تأتي على قسمين تامة وناقصة. التامة أن لا تحتاج إلا إلى فاعل وهي هنا بمعنى وجد، إن كان أي إن وجد، فذوه يكون فاعلا لكان. أما لو كانت ناقصة لكان ذو منصوبا ويكون في كان ضمير مستتر إن كان هو، فإن كان ذا فتأتي ذا اسما خبرا لكان. أما هنا جاءت مرفوعة أي إن وجد شخص فقير معسر، فإذا هنا كان تامة. وإن كان ذو عسرة أي إن كان الشخص الذي قد أعطيته المال الربا صاحب أو أعطيته القرض أو السلف معسرا فأنظرته فلك أجر، فقال تعالى فنظره إلى ميسرة أي تنظره تنتظر حتى ييسر ويصبح عنده مال يستطيع أن يفي بالمال الذي عليه، لأن قلنا أن الربا في الجاهلية كان يكون للإنسان على الآخر مال فيحين وقت سداده ولا يكون عنده شيء، فيأتي فيقول تزيد في المال وأزيدك في الأجل. فهنا شرع الله عز وجل أنه إذا كان ميسرا وحان وقت السداد فيجب على صاحب المال أن ينتظر حتى يصبح لهذا الإنسان مال ولا يزيده فقرا على فقره. فأما الآن في النظام الربوي إذا حان وقت السداد وهذا يسمى بجدولة الديون، يعني إعادة جدولتها مرة أخرى والزيادة. وقد قلنا أنه قال أحد الاقتصاديين أن ديون العالم الثالث أو العالم الفقير قبل 20 سنة كانت يعني تريولية وكذا يشبه هذا الاسم، أصبحت الآن قرابة 60 تريون، يعني كل بدأ بعد سنتين تتضاعف، فستصبح هذه الدول مستعمرة مهددة بالاستعمار لأن صاحب المال يريد ماله، فإذا عجزت استعمرك وأخذ من اقتصادك كما فعل الآن مع العراق، قالوا أنتم قد خسرتمونا في الحروب في الحرب السابقة ولا بد من أخذ المال، فالآن مستعمرة ويأخذون لا يسددون الديون من إنتاجها. هذا هو النتيجة في العالم في المستقبل، وكل يوم تمهر دولة تحتاج إلى استيلاء اقتراض فتقترض، فيأتي الموعد وهي عاجزة عن التسديد ثم تزيد في الأجل وتزيد في الأرباح وهكذا حتى يصبح العالم يعني على فوهة بركان ويعود الاستعمار من جديد. فإذا الربا من أكبر الكوارث، أكبر من أي كارثة أخرى تهدد البشرية، فلهذا الإسلام حرم هذه المعاملة وحث المسلمين على الانتظار، فإن هذا المسلم أخوك ويجب عليك أن تحفظ ذمته وتحفظ له حاجته. وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة، وأن تصدق بالمال على الفقير وخير لك. وهكذا المسلم لديه معنى غير المعنى الاقتصادي الدنيوي، لديه قضايا أخرى وهي ما سمى عند المسلمين بالآخرة، أو ما نسميه بالآخرة، الآخرة هي التي ينبغي الإنسان ألا ينساها، فإن مصيرنا كلنا إليها، وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنت تعلم حقيقة الأمر فإن الصدقة التي ترجو برها عند الله أعظم من المال الذي تأخذه في الدنيا، لأن المال الذي في الدنيا فإنه يزول، أما المال الذي عند الله فإنه يبقى. فإن كنت تعلم هذه الحقيقة فإنك ستبادر بالصدقة على هذا الإنسان المحتاج، ترجو ما عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الجميع، الأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسون، كلهم سيموتون ثم يعودون إلى الله ثم يحاسبهم الله. فإذا الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف، ليست نهاية الرحلة، الرحلة نهايتها بالآخرة، هذه بدايتها، والنهاية أعظم، الآخرة التي يحشر الله فيها الخلائق ويقوم الناس من قبورهم فقراء غرلا بهما ليس لهم أموال وليس لهم جاه، الغني والفقير في صعيد واحد، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويصاب الناس بالعرق، وكل الناس يعيشون في العرق بحسب أعمالهم الصالحة أو السيئة، ويترقبون النهاية، كل إنسان لا يدري أين ينتهي به المطاف، أي إلى جنة عرضها السماوات والأرض أم إلى دار الجحيم، لا يدري. فيبقون 50,000 سنة واقفين على أقدامهم، والإنسان يحتاج في هذا اليوم إلى حسنة، يحتاج إلى نظرة من الله، نظرة رحمة، ولا ينظر الله إلى الإنسان نظرة رحمة إلا إذا نظر هذا الإنسان إلى أخيه نظرة رحمة. وقد جاء في الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وعندما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقدر أحد أبناء بناته، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبلون أولادكم؟ قال: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: ما أصنع بك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ إنما يرحم الله من عباده الرحمة. إذا من أراد أن يرحمه الله في هذا الموقف العظيم فليرحم المحتاج، فليرحم الفقير، فليرحم ذوي الخلة. هذه المعاني لا يعرفها أصحاب الربا، فإن هذا نظام وهذا نظام. فالإنسان الذي قلبه معلق بالآخرة يترقب متى يلقى الله، لا يدري متى يموت، قد يموت الليلة وقد يموت غدا وقد يموت بعد غد، فإذا مات انقطع العمل ولم يبق له إلا ما قدم. فهذا الرجل الذي لقي الله عز وجل وليست له حسنات، ليست له عبادات يستحق بها رحمة الله، فيسأله الملك: هل لك حسنة؟ يقول: لا. ثم يقول: إلا يا رب أن كان لي مال فكنت آمر غلماني بأن يسر على المعسر ويتجاوز عن المعسر، فيقول الله: نحن أحق بالتجاوز منك فقد تجاوزت عنك. إذا من أراد أن يتجاوز الله عنه فليتجاوز عن الناس. هذه المعاني لا تجتمع مع النظام الربوي، النظام الربوي له شأن آخر، ولهذا سنقف قليلا مع بعض المعاني، ولعلنا ذكرنا بعضها في الدرس الماضي. فماذا ذكرنا في الوقفة في الدرس الماضي؟ ما ذكرنا شيء؟ طيب، نقف أولا مع هذه المعاني التي في كتاب الله عز وجل، ونذكر عدة حقائق، ثم نذكر بعض الثمار في هذه الآيات. الحقيقة الأولى: أن المعاملة الربوية لا تجتمع مع المعاملات الإسلامية، فإن هذه نوع قسم وهذه قسم، ولا يجتمع نظام شرعي ونظام ربوي، لا يجتمعان. ثانيا: أن الربا بلاء على الإنسانية في أخلاقها وفي اجتماعها، فإن الربا يقسي القلوب ويجعل العلاقة علاقة مال وعلاقة أرباح وليست علاقة إنسانية، إنما تقام العلاقات على المصالح، فإذا كان له مصلحة أقام العلاقة، وإذا لم يكن له مصلحة قطع العلاقة. ثالثا أن النظام الأخلاقي والنظام الاقتصادي مترابطان في الإسلام، فالمسلم صاحب تجارة ولكنه صاحب خلق كذلك، ليس فقط صاحب تجارة بل أخلاقه مرتبطة بتجارته، فهو كما مر معنا هذا الرجل الذي كان ينظر المعسر ويتجاوز عن المعسر، فإنه تاجر لكنه إذا رأى إنسانا محتاجا فإنه يعفو عنه ويسامحه ويقلل عنه. هذه أخلاق الإسلام، تشريع الإسلام أخلاق وتشريع. أما النظام الربوي العالمي فليس لا مجال هناك للأخلاق. رابعا أن النظام الاقتصادي في الإسلام لا يحتاج إلى هذه المعاملة، لا نحتاج إلى معاملة الربا. يزعم بعض الناس أن الاقتصاد لا ينجح إلا إذا قام على الربا، وقد كذب، فإن هذا يصادم كتاب الله عز وجل، وهذا يتهم رب العالمين بأنه لا يعلم، والله الذي شرع تبارك وتعالى. أو أن نأخذ المال من وجوهه كما يظن بعض الناس، يقول إن الله قسم الدنيا والآخرة، جعل للمسلمين الآخرة والكفار الدنيا. كيف جعل للكفار الدنيا؟ ومتى وفي أي كتاب جاء قسم قال أنتم يا كفار هنا وأنتم مسلم هنا؟ قال لا ترون الكفار في الجنات. هذه الأرض يا إخوتنا عندما خلق الله الأرض قد يعني تعاور الأرض جميع هذه المظاهر، فقد جاء في هذه المناطق خضرة وجمال وأشجار، وستعود لها مرة أخرى، فإن الأرض لها ميول أو يعني درجة نصف درجة فيها يعني ميل نصف درجة تقريبا مع الزمن تتحرك هذه المظاهر الطبيعية. فكون الكفار في أوروبا ولا في الغرب ليس معنى أن الله قسم الدنيا، طيب في المغرب العربي المسلمين، وفي الجمهورية الإسلامية في مسلمين، وهناك جنات في بروناي في ماليزيا في اندونيسيا خضرة جميلة، إذا هؤلاء كفار؟ لا يا أخوان، ما قسم الله الدنيا بيننا والآخرة، الله قال الدنيا والآخرة لك أيها المسلم، والكافر لا حظ له ولا ينبغي أن يأكل منها، لكن الله قد يعطيهم ليس حظا لهم بل عقابا لهم، لأن الله لا الدنيا لا تساوي عند الله شيء، لكن الله ما قسم بيننا، قال أنتم لكم الآخرة وأنتم لكم الدنيا. قد يقول جاء في حديث أن عمر رضي الله عنه دخل إلى وسلم وعلى حصير، فقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمون في الدنيا وأنت رسول الله على الحصير، فبكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ليس معناه أن هذا إقرار للتقسيم، لا، يقول أنا نفسي أعلى، لا أنه يحرم الدنيا، أنا نفسي لا تميل إلى الدنيا بل نفسي تتجه إلى الآخرة، ولا ليس لرغبة في الدنيا. ولهذا ولو كان المال حرام ما سمح للصحابة بأن يتاجروا. هذا عبد الرحمن بن عوف كان من بل قبل رسول الله مع الثان، وكانت له الأموال الضخمة، وهو الذي كان يعني يمول الجيوش الإسلامية بعشرات ومئات الجمال المحملة، فلو كان المال حراما لمنعهم. ولكن يقول ينبغي الإنسان المسلم أن تترفع نفسه، لأن يعني المسلم ليست لديه يعني ميول للدنيا، لأن الدنيا ثانية، لا أنه يحرم عليه بل الدنيا مباحة وهذه المسلمين، ولا ينبغي أن يتركوا الكفار يتمتعون بها، ولكن عندما يرغب المسلمون يتمتع الكفار بهذه الدنيا وينافسون ويعني يستوون عليها بقوة يعني بالقوة لا بالتقسيم كما يظنه بعض الناس. نعم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

كان مفسرا وعالما لغويا، وكذلك له يعني إلمام بالقراءات، وهو الذي درست عليه التفسير رحمه الله، عالم كان يعني سوري الأصل، فكان له كتاب سماه نداء القرآن، وقد قدم له في حينه في ذلك الوقت أمير المنطقة سعود السبيري، وكان هذا الأمير مهتم بالناحية الأدبية. فهذا الكتاب تحدث عن نداءات القرآن فجمعها في الكتاب، وتحدث عن الحكم التي وراء هذا النداء، وكذلك دلالات النداء. فهذا ما يتعلق بالنداء: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإن الدين فإن المعاملة إما أن تكون آجلا أو عاجلا، فالعاجل لا يحتاج إلى كتابة، بل حتى كذلك الآجل، لأنه قد نسخ في كما سيأتي معنا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته. لكن هذا الأفضل أن يكتب، لأن الزمن كثير بأن ينسي الإنسان. فذكر هنا عز وجل الكتابة والشهود، وفرق بين شهادة الرجل وشهادة المرأة لحكمة كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأمر الكاتب، لأن ليس كل مجتمع فيه كاتب أو كل قرية كل الناس فيه يكتبون، بل بعض الناس يكون يعني غير كاتب، فمن كان كاتبا وجب أن يكتب. فهذه بعض يعني أركان أو يعني جوانب هذه الآية. وقد حان وقت الأذان، ونكمل إن شاء الله ذلك بعد العودة إن شاء الله إلى هذا الدرس مع بداية العام القادم إن شاء الله، نذكر هذا بعد الأذان إن شاء الله. سبعة نعود إن شاء الله للدراسة بمشيئة الله تعالى. قل ما صحة حديث الإمام أحمد ورد معنا: من أنظر معسرا فله بكل يوم. في الحقيقة ما رجعت إلى هذا إسناد هذا الحديث، لكن مفهومه ثبت في كما أشار المؤلف إلى أنه في مسلم، وأنه يعني من أنظر معسرا فإن الله يوم القيامة يظله في ظله. يقول: ذكرت في الدرس كتاب توصينا فيه. هذا الكتاب لا أظن أنه موجود، يعني هو كتاب نداء القرآن. نداء القرآن هذا يعني كتبه يعني رجل أو يعني الشيخ توفي رحمه الله قبل يعني أكثر من 30 سنة. ما صحة حديث من قال الله قال فقد كفر؟ قال هو أحد أصدقائي: كيف قال الله يكون كفر؟ القرآن، من قال القرآن؟ ليس هذا قول الله؟ القرآن كلام الله وقول الله، وقال الله كذا، وقال الله يا بني إسرائيل، وقال الله كذا. القرآن نفسه أثبت لله قولا، فهذا في الحقيقة جهل، وينبغي أن يعلم أن القرآن الكريم هو قول الله، فالله قال كذا. وكذلك جاءت في الحديث أن السلم يقول قال الله كذا وقال الله كذا، يعني كما في حديث مثلا الولاية: قال الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. قال هكذا بهذا النص قال الله، فكيف يكون كافر؟ هذا في الحقيقة جهل. وعرض السلعة بسعرين: فوري وبالتقسيط، وطبعا سعرها بالتقسيط أعلى. هل ذلك من الربا مع الدليل؟ جزاكم الله خير. الشافعي رحمه الله يعني فسر حديث يعني عن يعني نهى رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، ففسره الشافعي بهذه الصورة: أن تقول أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وأن يفترق من غير أن يحدد. فهذا يعني في الحقيقة هي الصورة التي لعل الحديث يدل عليها إذا افترقها. أما إذا كان حدد نوعية البيعة فلا بأس إن شاء الله، لأن الناس محتاجون إلى الأموال، وصاحب المال يعني عندما يبيعك يعني آجلا فأنت تستفيد ويستفيد، فالزيادة إن شاء الله ليس فيها حرج في هذه الصورة، وإن كان يعني الأولى أن يكون فيه رحمة قلنا بالمحتاجين، فإن المسلم ليس فقط هدفه المال في الدنيا، ينبغي أن يكون له كذلك اهتمام بالآخرة، فيكسب في تجارته إلى جانب يعني الأرباح حسنات. يقول اقترض أحد الأشخاص 50,000 جنيه ويردها 70,000 بالتقسيط، فهل هذا ربا؟ يقولون يعني أحد المسجونين في بعض السجون يعني بعض البلدان التي فيها يعني ظلم، يقول بواب السجان بواب السجن يقول يعني للشيخ يا شيخ يعني يا شيخ أنا من أعوان الظلمة، قال لا أنت من الظلمة أنفسهم ليس من أعوانهم. فهذا هذا الشخص هذا الربا. إيش هو الربا الذي نقول هذا هو الربا؟ يعني هذا هو عين الربا، عندك تعطي مال يعني قرض 50,000 ريال سلف ثم يرد لك 70,000، هو هذا الربا. ليست هذه يعني وسيلة للربا وصورة أخرى، هذا هو الربا بعينه. هل كلمة يا ترى كلمة صحيحة؟ تحتاج إلى مراجعة جزاك الله خير، فلو أنت فتنا فيها، لأن حين قد تكون بعض الكلمات تستخدم ولا نعرف يعني لها أصلا، فلو أفتنا فيها يا ترى ربما يكون لها أصل، لأنه لابد من محذوف، أي يا فلان هل ترى كذا أو هل ترى هذا صحيحا، ربما قد يكون هذا معناها. زي مثلا إيش يعني إيش تقول أو إيش تقول، يعني هذا معناها أي شيء تقول، يعني فيها شيء من الحذف أو من يقول يكثر في هامش تفسير ابن كثير ذكر الطبري، فهل هو شيخ ابن كثير أم ماذا؟ الطبري رحمه الله توفي عام 318 هجرية تقريبا أو 24 هجرية، يعني في أوائل القرن الرابع، وهو إمام المفسرين، وكتابه يعتبره العمدة والأصل في التفسير بالمأثور، فإنه رحمه الله أورد في تفسيره لكل آية عشرات الآثار، وإن كان كثير منها لا يصح، لكن هو الأصل، وهو رجل أديب وفقيه ومؤرخ، ورجل يعني إلى يعني مشاركاته في كل الفنون بلغت القمة، رجل عظيم رحمه الله. عندما أراد أن يملي يؤمن التفسير على طلابه قال هل تنشطون إلى كتابة تفسير في 30,000 صفحة؟ قال من يكتب هذا؟ قال هل تنشطون إلى كتابة التاريخ في 30,000 صفحة؟ رجل يعني موسوعة، فالفقه من الكتاب لكن لم يصل يعني لنا، أظن اسمه يعني اللطيف أو كذا. كذلك في الحديث له كتب عجيبة بقي منها عدة بعض المسانيد، كتب لكل يعني جمع حديث كل صحابي على حدة، ويحلل ويعلل ويقوي الحديث ويبين يعني درجة الأسانيد وكذلك المتون بشكل عجيب رحمه الله. هذا يعني عملاق، إمام عظيم، هذا في قرن أوائل القرن الرابع. ابن كثير من تلاميذ ابن القيم، يعني من توفي في أواخر القرن الثامن، فكم بين ابن الطبري وبين ابن كثير؟ 5 قرون. لكن الطبري رحمه الله ابن كثير رحمه الله هو كأنه اختصر تفسير الطبري، وإن كان لم يعني يكتفي به بل رجع إلى غيره، رجع إلى الزمخشري وهو من العلماء المعتزلة، ورجع إلى القرطبي وهو كذلك من الأشاعرة، ورجع إلى البغوي وهو من أهل السنة، فرجع إلى كثير من المفسرين، لكن أكثر تفسيره ملخص من تفسير الطبري رحمه الله. ولهذا يذكر المحقق في أو المختصر في الحاشية مرجع يعني هذا الكتاب، يقول سمعت أن كلمة دكتوراه مكونة من جزئين، دك يعني خادم بالعبرية، وتوراة كتاب يعني خادم التوراة. طبعا هذا كل ما تسمع ليس صحيحا، يعني كل هذا الدكاترة يعني خدم يعني للتوراة ما صحيح، هذا لقب علمي لا شك أنه غربي، وقد حاول يعني المسلمون أن يوجدوا يعني اسما بديلا لهذا الاسم، ولكن في الحقيقة لم يعني يوفق. وهناك كلمات كثيرة في حياتنا أعجمية، وهكذا الحضارات الغالبة تدخل مفرداتنا على البلدان الضعيفة المغلوبة. وكذلك نحن عندما كنا يعني دولة قوية، مسلمون عندما كانوا دولة قوية ولها تأثيرها وحضارتها، دخل في اللغة الإنجليزية كثير من مفرداتها، وكذلك في اللغة الأردية دخل كثير، واللغة يعني الفارسية دخل كثير من مفرداتها. لكن هكذا فنحن في حياتنا كثير من مفرداتنا ليست عربية، لكن أما خادم التوراة فهذا يحتاج إلى، جزاك الله خير، إلى التحقيق. يقول لي: معاملة في دائرة حكومية وتوقفت عند أحد المسؤولين في هذه الدائرة، وعلمت أنه لن يوقع عليها حتى يأخذ رشوة أو يفسدها، فأجبرت على إعطائه وتم توقيعه عليها على الفور. سين، فهل عليه إثم؟ فهل عليه إثم قد أجبرت على ذلك؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الإنسان له مال وخشي من ضياعه إلا إذا دفع رشوة، جاز له ضرورة، ليس يعني إباحة، إنها بالضرورة. لكن من أخذ فيلحقه اللعن، لعن الله الراشي والمرتشي، فأكل رشوة ملعون، وليس له حق أن يأكل. والموظف يجب عليه أن يخدم صاحب الحاجة، ولا يجوز له أن يؤخر صاحب الحاجة، فإن الموظف من أكبر رئيس الدولة إلى أقل موظف كلهم خدم للمجتمع، ويأخذون من بيت مال المسلمين أموالا. كم يأخذ الوزراء، وكم يأخذ الكبار، كم يأخذون، من يأخذونها؟ من بيت المسلمين. لماذا؟ ليخدم المسلمين. فالذي لا يخدم المسلمين إلا برشوة فهذا ملعون وماله حرام، ولا يجوز أن يأخذ ريالا واحدا، لأن هذا وظيفته. ومن عرقل معاملة لشخص صاحب حق فإنه نعوذ بالله قد خان الأمانة، خائن في وظيفته. الموظف خادم، وإن كان إذا دخل على كرسي يتفرح بعض الموظفين، لا يفهم، أنت خادم لهذا الذي أمامك، وتأخذ من بيت مال المسلمين مقابل خدمتك، فإذا أخذت مالا زائدا فقد خنت الوظيفة، وأكلت مالا حراما، وغذيت أهلك حراما، وغذيت جسمك حراما. وكما مر معنا في الحديث، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالمال يغذى بالحرام، النار أولى به، نعوذ بالله. فإذا يا أخوتنا هذا حرام، لا يجوز، ويتق الله. فإذا كان الإنسان عنده معاملة ومن حق صاحب المعاملة أن يحصل على أمر ومنع هذا الرجل حقه، فإنه خائن لأمانته، وسيقف هذا يوم القيامة معه، ويأخذ من حسناته يوم القيامة إن كان له حسنات، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب المعاملة. فليحذر الإنسان، اتق الله. وقد جاء معنا في الآية التي مرت معنا، وهو من آخر ما نزل من كتاب الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس توفى، يوم عظيم يقف الناس فيه على أقدامهم 50,000 سنة، وتقرب الشمس من الرؤوس، وكل إنسان يترقب المصير. فلا تنسى هذا اليوم يا أخي المسلم، لا تنسى أنك ستقف بين يدي الله يوم القيامة، وسيأتي صاحب الحق الذي قد خنت حقه أو أكلت ماله بدون حق، وسيأخذ حقه منك يوم القيامة. هل يجب الوضوء لسجود الشكر؟ وكذلك هل يجب الوضوء لسجود التلاوة؟ لا يجب. وسجود الشكر الحقيقة في صحته نظر. هل الدم نجس؟ الدم المسفوح نجس، يعني لا يجوز أكله. أما الدم البسيط الذي يقع على الملابس أو يبقى في اللحوم فإن هذا من المعفو عنه وليس نجسا. لكن الدم المسفوح الذي يخرج من الحيوانات او من الانسان ويكون كثيرا، فهذا يعني نجس، بمعنى لا يجوز اكله ولا يجوز التغذي به. اما لو وقع على ملابسنا دم فليس في هذا نجاسة، الدم ليس نجسا، لا ليس هناك دليل ان الدم نجس، ما هناك دليل. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مجاهدون وملابسهم مملوءه بالدماء ولم يؤمروا بغسلها وكانوا يصلون في هذه الملابس. فالنجس بمعنى تحريم اكلها والله اعلم. هل صرف الاموال او شراء العملات من الربا؟ الصرف ليس من الربا ان شاء الله، فان الصرف تختلف فيه يعني اعيان الاموال. هل يجوز ان يمنع المرء زوجته من كشف شعرها عن ابن اختها مع العلم ان ابن اختها من الملتزمين؟ المرأة يجب عليها ان تطيع زوجها فيما لم يحرمه الله، فاذا كان هذا مباحا لها وزوجها امرها بان لا تفعل وجب عليها، يصبح هذا في حقها واجبا. امر الزوج لزوجته او نهيه لها عن المباح ينقلب في حقها الى محرم طاعة لزوجها. وهكذا كل من له امر على الانسان على الناس، الوالدان اذا نهياك عن مباح اصبح محرما عليك بامرهما او بنهيهما، وكذلك ولي الامر اذا امر بامر مباح او نهى عن امر مباح وجب طاعته، هذه حدود الطاعة. لكن لو امر بمحرم او نهى عن واجب ما يجوز طاعته، لكن في دائرة المباح يتجب الطاعة. فإذا كان الزوج يرى أن يعني يرى أو يعني أمر زوجته بأن تغطي شعرها أمام ابن أختها وجب عليها أن تطيعه، لا أن هذا حرام، ولكن لأنها مأمورة بطاعة زوجها. وقد جاء في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، حتى حق الزوج أعظم من حق أبيها عليها. فلو دعاها أبوها ونهاها زوجها وجب أن تطيع زوجها، حق الزوج أعظم، فإذا أمرها ونهاها وجب عليها أن تطيع زوجها للمحافظة على حقوق العشرة. هل الفرق بين الريال والدولار عند الصرف ربا؟ لا، ما هو ربا إذا اختلفت يعني الأعيان فليس في هذا ربا. يقول بعت قطعة من الفضة 70 ريال واشتريت قطعة أخرى جديدة ثمنها أكثر، فقال لي الذي اشتراها ادفع الفرق ولم أقبض منه عند البيع ودفعت له الفرق، فهل هذا في شيء من الربا؟ نعم، العلماء يقولون إذا أراد الشخص أن يشتري ذهبا أو فضة ثم يبيع أو يبيع ثم يشتري ينبغي أن ينهي المعاملة الأولى بأن تبيع ثم تقبض ثم تبدأ تشتري شراء آخر حتى لا يكون فيه ذريعة أو ذريعة إلى الربا. أنا موظف في شركة وراتبي يتأخر بعد نهاية الشهر إلى 8 أيام، وعند سؤالي عن الراتب يتضح لي أن الراتب يشغلونه في البنك، فما حكم هذا الراتب؟ هم الذي شغلوه عليهم الإثم، أنت ليس عليك شيء، أنت تأخذ هذا المال مقابل جهدك، فأخذ المال أنت تأخذه بطريقة شرعية. أما المال إيش تاريخه السابق؟ لست أنت مسؤول عن هذا المال، هل هذا الريال مر بالربا؟ لست أنت مسؤول، لكن من صاحب المال إليك حلال خلاص، هل هو أخذه بالربا سرقه هذا يخصه، أما أنت تأخذ هذا المال مقابل جهدك مقابل عملك فأنت ليس عليك فيه إثم إن شاء الله. هل إذا احتجت إلى المال وذهبت لصاحب الشركة لبيع السيارات فاشتريت سيارة بالأخصاب ثم بعتها من معرض آخر أو شخص آخر هل هذا من الربا؟ أفتى به عمر بن عبد العزيز رحمه الله ثم كذلك ابن تيمية رحمه الله أن هذا ربا، أي الذي يريد المال لا يريد السيارة ثم ذهب إلى المتجر أو المعرض أو الشركة أو البنك ليشتري سيارة يريد المال لا يريد السيارة وإنما لم يقرضه أحد فلجأ إلى الحيلة بأن يأخذ السيارة ثم يبيعها ثم يأخذ من ضمنها، قال ابن تيمية رحمه الله هذا هو الربا، وقال هذا آخية الربا أو أخية الربا. آخية الربا أي الوتد الذي تدور حوله الدابة، يعني أصل الربا، أو أخية بمعنى التصغير يعني الربا مصغر، فهو عنده يراه ربا رحمه الله. هل يعتبر الكفيل للمدين مدين أيضا في الشرع؟ الكفيل يعتبر يعني غريما ومدين، لأنه بحسب كفالته، إما أن تكون كفالة حضورية أو كفالة التسديد، فهو مسؤول إما عن إحضاره أو عن التسديد. فلصاحب الحق المال أن يعني يقاضي الشخص الذي كفل إذا عجز صاحب المال المكفول عن دفعه، لأن الكفيل يقوم مقام المكفول عنه. وصلى الله على نبينا محمد.